السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يقبل منا ويقبل بنا، ويمن علي وعليكم بالسكينة، ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحضر هذا الحديث في هذا الصباح، يقول: من أصبح والدنيا همه. الدنيا همه، هو أول ما صاحي كل التفكير بتاعه فين؟ في الدنيا. إيه اللي هيحصل له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. يبقى الراجل ده هيتعرض لثلاث حاجات. الحاجة الأولى، إيه اللي هيحصل له؟ شتت الله عليه شمله، يعني دايما مشتت وأموره متلخبطة. وكان أحد الصحابة بيسأل عن شتات الأمر، كان بيستعيد من شتات الأمر، فهو فاهم الشتات بطريقة عاملة إزاي. فواحد بيسأله بيقول له: إيه هو شتات الأمر؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. فعنده هنا فلوس وهنا فلوس وهنا فلوس وهنا فلوس، فمشتت، بيتابع ده وبيتابع ده وبيتابع ده وبيتابع ده. ومن كانت الآخرة همه، اللي الآخرة بقى همه، ده اللي هيرزق فيه. جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه فين؟ في قلبه. الغنى هيكون في القلب بس كده. وجمع الله له شمله وأتته الدنيا، مش هو اللي هيروح، لا، وأتته الدنيا وهي راغمة. الحديث ده مهم جدا عشان هيفرق معانا طول السلسلة وطول حياتك في مفهوم اللي احنا اتكلمنا فيه بقالنا يومين بنتكلم فيه، وهو مفهوم ايه هو الدنيا وايه هي الآخرة. لأن في ناس كتير بيكون في دماغه وفي ذهنه طالما ما بيعملش حاجة حرام فهو شغالي آخرة. لا، انت شغال دنيا بتاخد عليها أجر، بس هل ده آخرة؟ شوف، هو في حاجة بسيطة خالص إن شاء الله تريحك. العمل الدنيا اللي انت بتنزله عشان دنيا، يعني ايه دنيا؟ يعني ينتهي عند موتك، خلاص هينتهي عند الموت. انا راجل موظف بنزل كل يوم 8 ساعات الشغل، خلاص انا نازل، وانا نازل كده وقاعد بحفز نفسي، وكنت هنام واغيب، قلت لا، مصالح المسلمين هي دي اللي هتبقى لي يوم القيامة. بس انت بتاخد عليها اجر، مفيش مشكلة، بس الاهم مصالح المسلمين. حتى زوجتك بتقولك انت تعبان وصدرك وجعك وشكلك كده عندك متحور كورونا وبتاع، مصالح المسلمين يا بنت الحلال. لو انت كده ولا اظنك كده، يبقى دي اخر، يبقى دي اخر. لكن طب انت نازل الجامعة، انت معيد في هندسة، تقول لي انا نازل والله نيتي اعلم المسلمين، هو نيته اني اعلم المسلمين، خلاص، وبيتضايق جدا جدا ان اليوم ده ما نزلش اعلم المسلمين، كان واقف على ثغر، فاتوا هذا الثغر العظيم. ولما يجي مثلا في مشكلة اقتصادية في البلد ولا حاجة، فتيجي الجامعة تقول احنا هنوقف نص الرواتب الفترة دي، هو يقول لي مش مهم، الأهم إن أنا بنزل يوميا أعلم مين؟ المسلمين، خلاص، ويعلمهم علم يلاقوه في الشارع، يلاقوه في الحياة، لأن العلم النافع اللي بيأهلك للحياة. لكن في علوم أنت درستها بس هي كانت واجبة كده عليك، اتفرضت عليك كده، لكن أنت لا عارف أنت دخلوك ليه ولا طلعت منها بإيه. فهمنا بقى يعني إيه دنيا؟ فانت النهارده قلت انا عاوز اوسع على اهلي، ورحت اشتريت شاليه في الساحل، دنيا ولا اخره؟ على حسب ايه؟ على حسب صف اول ويمين الامام. هو ممكن يكون اخره؟ طب قولوا لي ممكن يكون اخره ازاي، بس تقول المعنى اللي جواك اللي انت عايشه، مش المعنى اللي انا يرضيني. تبني جامع، هتاخد شاليه تخليه جامع، ومين هيصلي في الشتاء هناك؟ ها ممكن يكون ايه؟ بيقول لك عشان ما نروحش اماكن تانيه فيها اختلاط. شفت هو رايح مارينا ليه؟ عشان تذكره بالمدينه المنوره والاجواء الجميله دي. خلاص بيقول لك ما فيهاش اختلاط. وارد، وارد صح؟ وارد ان هو ما يحبش يحتك، فايه جايب مكان مقفول عليه. يا عم خلينا نسرح، ده وارد ان هو يكون بيعمل الكلام ده كله عشان ايه؟ ما يغلطش، وان الموضوع ده يعني يغض بصر. هو رايح عشان يغض بصر، ماشي، ودي لها لوازم، مش هينزل في الوقت اللي فيه ناس نازله. ليه؟ ما انت جاي عشان ايه؟ تغض بصرك. مشكله الكلام ده ان انت هتتفاجئ بيه في قبرك. يعني انت لو بتقاوم دلوقتي وانت بتسمع ممكن تكسبني، وعادي انا اكون ممكن انا غلط، بس الاهم اوعى تكون بتضحك على نفسك. انا قلت قبل كده الكلام ده، اضحك على طوب الارض، بس في واحد اوعى تضحك عليه، هو الذي بين جنبيك، لان ده اللي هيتحاسب الحساب كله. فاضحك بقى على الناس وقول انا اردت الدار الاخره، وقول لنفسك فيه، لكن جواك بينك وبين نفسك لا، اوعى تضحك عليها. ممكن يكون الحاجه دي تبقى لله، وارد لو هو مكان نظيف ومفهوم نظيف، يعني ما فيهوش تلوث سمعي وبصري، يعني ده اقصد بكلمه النظيف، ما فيهوش حاجه تورطك في اخرتك. لو هو كده اه ممكن تيجي تقول كده لدور القران ودور الايتام ودور كده والارامل والناس كده، تقول لهم يا جماعه اي رحلات لاهل القران وللايتام وكده، انا عندي شاليه مكان محترم جدا، هو وقف ليكوا في اي وقت تروحوه. يبقى الموضوع ده ايه؟ دنيا واخره عادي صح؟ ممكن اروح انا، بس هو ظبطه ايه؟ بصوا يا جماعه، الاخره مش هتاخد منك الاخره، اوعى تكون فاكر بقى الاخره دي اللي هتسحبك وهتاخدك، لا لا، هو كل الموضوع ان انت ايه؟ بتظبط الجي بي اس بتاعك، هتتمتع المتعه كلها. خلاص؟ هتاخد متعك وهتاخد تعيش. في حاجات ممكن تفوتك، اه عادي ممكن تفوتك. عادي ممكن تيجي في وقت من الاوقات مش عارف تصيف في المكان ده عشان مليان بهدله. عادي جدا، ما انت كان عندك امتحانات قبل كده وما رحتش. وكان عندك قبل كده حاله وفاه وما رحتش، صح؟ يبقى ايه هي الدنيا؟ الدنيا ان اي حاجه هتنتهي فين؟ عند قبرك. طب انا جايب عربيه، دنيا ولا اخره؟ انا جايب عربيه وموديل السنه دي، هي دنيا ولا السنه دي مش السنه اللي فاتت، دنيا ولا اخره؟ على حسب. خلاص، في واحد هو عاوز ايه؟ يبقى بروباجندا معينه ويتمتع بيها والكلام ده كله، حلال حلال صح؟ حلال، وربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لا يمنع هذا الباب. لكن ممكن يقلبها اخره ازاي بقى؟ يلا اعمل كل حاجه وقف عشان ممكن يحضر بيها مجالس، ماشي، علم، ممكن يروح بيها مشاوير اصلاح زباين، ممكن في يوم من الايام ان هو مش عاوز يتبهدل في ان ضيع وقت في المواصلات والكلام ده، وان هو وقته غالي كمسلم. ممكن ممكن ممكن هو جاب العربيه اهو وجاب كل حاجه، بس هو كل اللي حصل ايه؟ النية دي زي السكر اللي بتحط في الشاي، بس النية دي انا مش بقولها كده من باب ايه؟ امضي هنا يا استاذ محمد فبيمضي، لا، دي نية يعني ايه؟ هتغير الشراب، الشراب ده كان هيبقى مر، كنت هتشرب الشاي ده مر، لما النية دخلت بقى خلاص حلو المذاق، والاخرة بقى هتلاقيها ايه؟ بقت واضحة جدا في حياتك، وبتمتع نفسك. خالد بن الوليد كان عامل فكرة جميلة جدا، احتبس أدرعه وقف لله. يعني عنده كل الحاجات اللي بيتحارب بيها أسلحته والكلام ده كله. قال دي وقف لله، وأول المنتفعين بها خالد. يعني خالد هيستنفع بيها، بس أول ما خالد يموت هتروح فين؟ وقف لله. كان أحد الشباب بيكسل يجيب كتب، فأنا قلت له النية دي، قلت له خليك زي خالد، هات كتب عادي وقول إن الكتب دي وقف لله، أنا هنتفع بيها طول ما أنا عايش، فإذا حصل لي حاجة هي وقف لله. وده اللي بيسموه الوقف الإيه؟ حد عارفه؟ في وقف كده مشهور جدا مرتبط بالذرية، ها؟ أليس منكم رجل فاهم في الفقه؟ ها؟ هنسيبكم زي حارثة بن النعمان تبحثوا عنه وجيبوه بكرة؟ ماشي. بس محدش جاوبني. ما جاوبنيش على السلم واحنا بنتوضى وكده، لا، على الهوا والهدايا معانا تحت. هنقول مين اللي جاوب يجي. ده وقف. أنا مثلا عندي ثلاث شقق. قلت في شقة وقف. والشقة دي هتكون وقف لمين؟ وقف لأولادي إن احتاجوها ويكونوا فقراء، مش احتاجوها يبقى هي للمسلمين عموما. فاهمين؟ طيب يعني ايه وقف؟ ايه هتفرق مين؟ ما هم لا، الوقف لا يباع. يعني ابنك ينتفع بيها كعين، لكن ما يعرفش ايه يبيعها. فهمتوا كده الفكره؟ الاخره بقى زي ما قلت لكم كده، عاوز تظبط اخرتك دايما تسال في حاجه هتكمل معايا بعد القبر؟ انا راجل فاتح عيادتي والناس جم يكشفوا عني، والراجل ده ناس فقراء وبسطاء وكده، انا بكشف ليهم ايه؟ مجانا. ليه؟ ابتغي الدار الاخره. يبقى العمل ده دلوقتي صافي بقى ايه؟ اخره سالكه. واخدين بالكم؟ لكن ما ينفعش ما تضحكش على نفسك، تشتغل شغلانه. ليه النهار قاعد عمال تدور وتشوف هتاخد قد ايه والمكسب قد ايه والكلام ده كله؟ وبرضه يمكن ايه موضوع اخواننا الدكاتره عندهم تحدي كبير جدا جدا في ان هو يحب لاخيه ما يحب لنفسه. عندهم فعلا تحدي كبير. يعني هو في ناس كده وفي بعض الوظائف بيكون فعلا عنده تحدي، زي مثلا الإخوة الأئمة عندهم تحدي في الإخلاص. يعني هو الإخلاص عسير جدا عند الإمام. يعني هو هتكون فاكر كده ان الموضوع ببساطة جدا تلاقيه لا، هو مش بسيط، هو الموضوع أصعب مما تتخيل. انك تصلي ركعتين تريد من أمامك لا من خلفك، صعب. انا النهاردة كموظف كل يوم بشتغل 8 ساعات، آخر الشهر باخد ايه؟ راتب. من العبوديات الصعبه عنده عبوديه التوكل. يعني ده مش بيجي وهو ساجد كده يقول له ايه؟ يا رب ارزقني المرتب. ليه؟ كده كده واخده بحوافزه. فالحضور بتاع الرزق هو بيدعي، غير الراجل اللي ايه؟ غير الدكتور اللي بيشتغل بقى عياده، هو وحظه. ممكن الدكتور يكون بيدعي ومتوكل في الرزق اعلى من واحد موظف ايه؟ معلم في مدرسة ولا ايه؟ اداري في مدرسة عادي جدا. والراجل اللي بيشتغل باليومية ده عنده التوكل اعلى. ليه؟ هو وحاضر في الدعاء، سهل ان هو ايه؟ يشوف الموضوع ده. متفقين معايا؟ ايوة. من الصعوبات بقى عند الجماعة الدكاترة، هو النهاردة مش هنقول سيرة المسالك، هنجيب حد تاني. خلاص؟ هو راجل رمض، ماشي، هيعمل عملية. هو ابنه جامعة وعنده اقساط ومضغوط، والعمليات انتوا عارفين بتبقى ايه؟ احسن بكتير من الكشف. هو لو عمل 4 عمليات الدنيا هتروق، هندفع ايه؟ اول قسط. فالناس وهي كشف وهي واقفة بره مستنية الدور، امنية حياته تبقى ايه؟ يا رب ربنا يرزقك، صح؟ يبقى هو داخل يقول له هنعمل مش عارف اشعه، هنعمل جيتا، بنعمل تحليل وتاع، هو من جواه يتمنى ايه؟ هو ده التحدي، انك تتمنى ليه ان ياخد الايه؟ الاهداف. حب لاخيك، انت تحب، انت لو رحت انت تحب يبقى عمليه؟ ما تحبش بقى. هو كده كده رزقك بتاع العمليات هيجي، بس انك تتدرب. عشان كده ده تحدي. اي واحد دكتور يرفع ايده كده؟ انتوا حاسين ان ده تحدي ولا لا؟ عندكم تحدي، وانت كمان عيون. فعما نيجي نتكلم في الدنيا والآخرة ما تعافرش، لأنها هي ممكن تنفعك المعافرة دلوقتي، بس صدقني المفهوم ده عما يتلاقيه ظبط معاك هتلاقي آخرة كتير بتظبط معاك. هتلاقي وانت بقى بتطلع مال عارف كويس قوي انك مقصر في الصدقات، مش هدانك بقى تبرر لنفسك الحمد لله ما انا موسع على اولادي وبعمل كذا. ده اجر هتاخده، بس في فرق كبير بين الاجر ده والاجر التاني. الشخصيه بتاعت النهارده اللي كل مره مال يتاخر معانا شكله اللي هو هيطول معانا، وهو عبد الله بن رواح. عبد الله بن رواح ابو الدرداء كان بيحبه جدا، والحب ده كان ليه سبب. ايه هو السبب؟ ان هو السبب في اسلام ابي الدرداء. خلاص ابو الدرداء كان بيعبد صنم، هو لعب معاه كده في لعبه كده في الصنم، خلاص المهم ابو الدرداء ظبط فاسلم. ابو الدرداء وفي، وخلق الوفاء ده مش موجود عند ناس كتير. خلق الوفاء مش موجود عند ناس كتير، واللي تلاقي عنده وفاء ده يعني وزنه ذهب، وخليه ايه ده قيمته فوق عندك، لان الاصحاب الوفاء دول رجاله عندهم مروءه عندهم معاني عاليه قوي. ابو الدرداء يقول اني اعوذ بالله ان يمر علي يوما لا اذكر فيه ابن رواح. يستعيذ بالله ان ده يحصل يوم ما يعديش فيه او ابن رواح ما يجيش عندي. لا ما ينفعش. ليه؟ هو عنده وفاء يا جماعه. إن الإنسان يحسن ليك مرة واحدة، ولو كان كافر زي مطعم بن عدي أحسن مرة للنبي في غزوة بدر في 70 أسير. النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ لو الراجل ده المطعم ده كان عايش وقال لي يا محمد أنا عاوز 70 دول كنت هديهم له. ليه؟ أصل وقف معايا وقفة مرة. يا للدرجة دي؟ وفي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بيحب منك انك تكون وفي ليه، ان هو احسن ليك. عشان كده اعلى من اعلى العلاقه بينك وبين ربنا انك تتعامل معاملته اوفو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وثق المفهوم ده اوفو الوفاء ده. عشان كده ايه هتاخد نصيبك متوفي يوم القيامه طبقا للوفاء. فهو عبد الله كان أبو الدرداء بيقول عليه كده، بيقول أعوذ بالله أن يمر علي يوم لا أذكر فيه ابن رواح. وكان أحد الأنصار من قرايبه، تحس أنه كان محبوب قوي. وهم معظم الشعراء هتلاقي عندهم كده خف الدم وحب. وهم كانوا في 3 شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم، كعب وحسان وابن رواح، دول 3 دول خلاص، ودول اللي تم استثنائهم في سورة الشعراء في الآخر إلا الذين آمنوا، هم 3 دول. ابن رواحة كان قريب لي بعد ما مات ابن رواحة ومات شهيد. هو أصلا الفكرة أنا عاوز أحكي قصة ابن رواحة عشان هاخد كلمة قالها هو شهيد نزق فيها شوية. هو بيقول إيه؟ بيقول إني لأستحي أن أعمل عملا أخزي فيه ابن رواحة في قبره. يعني ان لو يجي كده يوم القيامه يشوف كده يقول لي يا انت يا ابني من التقريب ازاي يا ابني. فشوفوا سبحان الله كانوا بيرعوا ايه، وده اللي هنتكلم فيه في لفظ يا ابن ادم. ان ربنا بينسبك انتساب انك ابن الاصول، ابن الاصول ما يعملش كده. فهم قد ايه لدرجه يقول له عيب انت ابن الغالي، عيب ان ابوك شيخ، عيب ان ابوك عالم، عيب ان والدك من الناس الكرماء انك تبقاش كده. فهو بيقول انا بستحي ان انا اعمل كده. وكان سبحان الله عنده عباده لدرجه ان في واحد بعد ما مات راح يتجوز زوجته. زوجه مين؟ ابن رواح. ويا جماعه من مزايا ديننا ان هو دين فطره. شوف الاسلام بسطها واحنا كلكعناها. عادي جدا الزوجه الصحابيه زوجها يموت من هنا العدة تنتهي تتهيأ للخطاب. يعني تتهيأ للخطاب؟ شوف يا أخي اللي مش أصيلة دي، راجل لسه ميت وبتاع وشهداء وبتاع وحرام، ما أنت مفيش خالص، أنت يا بنتي مش معانا ولا إيه؟ لا لا لا، أنت اللي بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. ده الصحابي يموت من هنا العدة تنتهي عادي فطرة. أنا عم النهاردة أعطش وأقول أشرب مية، تيجي تقول لي أنت بتشرب مية ليه؟ فاكرين الاخ اللي قال لك ايه اعمل زي الناس؟ هو كده، دي فطره ربنا ركبها فيك ما تقومهاش. ودي مشكلة الأرامل والمطلقات، ربنا يعافينا وإياكم عما بيبتلوا بآباء وأمهات ومجتمع مجرم. يعني ظالم دي كلمة هادية شوية، لا هو مجرم ظالم. خلاص يجي أبوها يقول لها لا ما عندناش بنات تتجوز، تطلقتي خلاص اقعدي. طب واحتياجاتها الخاصة واحتياجاتها النفسية؟ على فكرة ده يا جماعة الظلم هتتحاسب عليه، ظلم كبير. المهم ابن رواحة لما مات، في واحد رايح يتزوج زوجة ابن رواحة، عشان ايه؟ عشان يعرف منها ماذا كان يفعل ابن رواحة في ليله ونهاره. دي شخصية كبيرة قوي، فعاوز يتعرف عليه، يتعرف عليه عن قرب ويشوف كان بيعمل ايه، وهي تبدأ بقى تحكي له. سبحان الله، وهي كانت سبحان الله، اوعى تكون فاكر ان هي ما صدقت. يعني يقول لك ايه اصل هم برضه كانوا ايه بوب هنا اول ما الحمد لله. لا يا جماعه، ده كان في يوم من الايام هو بيبكي، فهي بتبكي، فهي بتقول له ايه لماذا تبكي؟ قال لها ولماذا انت تبكي؟ قالت رايتك بكيت فبكيت. شفت شوف يا حاج، اصل هي عجبتك يعني ولقيتك يعني هزيت راسك جامد قوي. فهي بتقول له ايه؟ طبعا كل العزاب نفسهم في اللقطه دي، صح؟ مش شرط تبكي، بس بما انكم انتوا عاوزين تبقى زيهم كملوا المشهد بقى، خليك زي ابن رواحه عشان تلاقي ايه؟ تلاقي زوجتك. قال لها ايه بقى؟ اني تذكرت قول الله وان منكم الا واردها. ده نايم جنب زوجته بدا يبكي، يبكي ليه؟ عشان تذكر آية ربنا بيقسم إن الكل هيعدي على النار. فبيقول أنا خرجت من الآية دي إن كلنا هنرد عليها، بس لم يخبرني أني سأنجو. هي تقول يا أخي خضتني يا أخي، صح؟ لا يا جماعة، الناس دي كانوا كده فعلا، هي دي حياتهم. ليه حياتهم كده؟ عاوز لفظ واحد، ليه حياتهم كده؟ عشان هو عايزين اخره. هو نايم زي حنظله. حنظله ده شاب طبعا مولود في بيئه صعبه جدا. حنظله ده ابن مين؟ ابو عامر الفاسق. ده كان نفسه يبقى ايه؟ هو اللي كان يبقى هو اللي ماسك النيل. هما كانوا زمان منتشر في الجزيره العربيه ان في نبي جاي، خلاص؟ زي ما انت عارف ان في المهدي وكده، وفي كل شويه تلاقي الدنيا سخنت في واحد يقول لك انا المهدي. ما ليه؟ ما الدنيا منتشره في كل شويه واحد ايه يلي بتلاقيه ظبطت معاه شويه. كان في واحد الله يرحمه بقى، كان كل شويه يجي المسجد ويقول لي هو المهدي ما ينفعش يبقى اسمه مصطفى؟ فانا اقول له ليه؟ يقول لي اصل انا حاسس ان انا المهدي. وقلت له المهدي مش مزازي؟ فقال لي ما انا هروح اعمل عمره وهقعد ومش عارف ايه. الله يرحمه، يعني هو كان ايه اصل ده يا جماعه بيبقى مرض، يعني هو في مرض خلاص تقمص ليه الناس العظماء والحاجات دي. يعني الشاهد كان منتشر في الجزيره العربيه ان ايه؟ ان في نبي جاي. فابو عامر كان نايم فاكر ان الموضوع هيمشي ايه؟ انك تمسك الغطره بتاعتك وتضرب ايه؟ ما تحني لحيتك والدنيا تظبط الدنيا كده، وكل شويه تضرب وش نشا على وشك كده والدنيا تروق. فكان قاعد عمال يسخن في العباده يلعب جيم. فوجئ بايه؟ ان النبي جاي من مكه وطالع البدر علينا في حته تانية. فالراجل قال لك لا انا مش لاعب اللعبه دي، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فده كان مين؟ ابو عامر. حنظله ده بقى اتجوز مين؟ جميله بنت ابي ايه؟ ابن ابي بن سلول. هو اتجوز بنت اللي كبير المنافقين. وده ملمح مهم جدا، ان كل واحد ياخد شبهه. خلاص، حاول في الزواج الصح انك تقرب من شبهك. يعني ما تبقاش انت بتشرب سجاير وبعيد عن ربنا وبتاع وتقول عاوز اخت منتقبه معاها قراءات عشان تهديني. انت ممكن اللي تهديها. لا، هو دول الزيجه دي مش هتنفع. طبعا احنا بنتكلم فين؟ في الاصل. في استثناءات لا تنفي الكلام اللي انا بقوله. طب ليه مش هتنفع؟ عشان هي رايحه في سكه بغض النظر مين صح وغلط دلوقتي، انتوا عارفين مين صح اصلا، بس انا بتكلم ايه مفهوم من بره. هي راحة في شارع، انت في شارع تاني خالص. الاخوة اللي بيجوا الايام ديت في التراويح وبتاع ويجيبوا مامتهم فوق، ها مامتهم واخواتهم وخالتهم جايين، ايه كل واحدة بقى تلقط حد وبتاع ومش عارف ايه، وهو بقى جاي برضو ايه وكل شوية يطمن على والدته ان هي صلت كويس، لا نظرت كويس ولا لا. فهو جاي ياخد اول مرة يخش جامع، كان بيتلخبط بينه وبين الكنيسة، فجاي بقى وياخد مني من الجامع، فياخد اخت بتصوم اثنين وخميس وبتحفظ قرآن وبتاع والكلام ده كله، وبعدين بعد شوية تلاقيه خلاص بقى ما بتصليش. لا، واحدة راقصة تتجوز مين؟ لو بغض النظر بقى، بس تتجوز حد فين؟ في المستوى ده. ليه؟ لو هم عاوزين البيت يمشي، بغض النظر هيمشي فين، بس هم لو عاوزين البيت يمشي يبقى الدنيا ماشية كده. نفس الكلام في المجمل الأمور الاجتماعية. فهو حنظلة اتجوز مين؟ جميلة، حنظلة شاب، والنهاردة أول ليلة عرس لي، يعني خلاص بقى والدنيا وباركنا وبتاع وصلينا العيشة، وحنظلة مشي. حنظلة مشي من هنا، دخل البيت قاعد مع زوجته، خلاص يدوب ويه لسه بيتعرفوا على بعض وبيتكلموا مع بعض وبتاع، سمع ايه؟ يا خيل الله اركبي. وده كان نداء، يعني ايوه نداء يعني للجهاد، يعني يا خيل الله اركبي، يعني كله يركب الخيل بتاعه، يلا في طلعه. انت لو مكان حنظله هتعمل ايه؟ يا خيل الله اركبي، انا مالي صح، انا عريس والنبي عارف خلاص، وجوايا الله، الله عليم باللي جوايا، وربنا عذرني، انا بص انا 7 ايام اصلا مش هصلي معاكم. لا يا جماعه، الشخصيات دي عشان هو عايش على فكره، ما بيصدق ان الفكره تيجي، وهي ايه الاخره. فجت اخره بقى، اول ما جت اعمل ايه؟ طب هي زوجته دي مش اخره؟ ما هو كانوا فاهمين بقى، سيبك من الطبخه اللي احنا بنعملها، ما احنا بقول لكم ان الشيطان ضحك علينا، قال لنا ايه؟ بص هي في دنيا وفي اخره، خلاص ده في حق الناس، في حقك انت ايه؟ دنيتك هي اخرتك. فخدعني، فيقول لك بقى انت حنظله، خليك انت مع جميله وبتاع، واعمل الشاي وشوف الكنافه بالمانجا وبتاع، الصحابه هندعي لهم، قوم يصلي ركعتين ندعي لهم دلوقتي، يلا اللهم انصر الاخوه، خلاص ودعينا وتهنينا. وبعدين خلي بالك ما احنا نرزق ذريه توحد ربنا، والله هسمي مصعب، خلاص ومصعب هيكبر وبتاع وهخليه يحضر دروس ابو عبيده ابن الجراح، خلاص وايه والدنيا تكبر وبتاع ومش عارف. لا لا يا جماعه، ما كانش عندهم الكلام ده، قام على طول وما استناش حتى يغتسل وطلع. هي بقى تعيط بقى وسايبني مين، وانت عارف ابويا منافق اصلا، والدنيا ما تعيشش هي العيشه دي. ليه؟ هي يوم ما اتجوزته، وهو ده يا جماعه الزواج، الزواج فعلا الصح، انك يوم ما بتتجوز تتجوز واحده انت وهي تمسك ايدين بعض وتقول لها ايه؟ انا هعينك واحنا هتعينيني، احنا رايحين الجنه. عشان كده الزواج امتى يقف؟ من يعني امتى اقول اطلق؟ لو واحد من الاثنين هيخش النار، لو الدنيا مشيت كده كملنا كده، في واحد منهم هيخش النار، مش هعرف بقى اكون كويسه معاه، هو مش هيعرف غالبا، لو كملوا هيخش النار، لا نفترق ونخش الجنه خلاص، انا مش طايقاه، هو مش طايقني، ايا كان السبب مش هنقدر نكمل، لا خلاص. هي فاهمه كويس قوي، ولذلك عملت ايه؟ راحت على طول اشهدت مين؟ بعض القرايب، قالوا لهم ايه؟ قالت لهم ان حنظله قد ايه؟ قضى وتره معي. طب ليه يا ست بتقول الكلام ده؟ ده الاصل الكلام ده ما يتقالش. طب ليه قالت له؟ عشان لو حصل له حاجه تبقى هي ترزق ايه؟ ولد ابن شهيد. الدنيا بقى بقول لك ايه، مقامات بقى، الناس في حته تانية خالص، وسبحان الملك. طب ومين اللي هيرزقها؟ على اساس الحنظله اللي كان بيرزق صح؟ ايوه. انت على فكره انت بس ديكور في موضوع الرزق، انت ديكور، هو ربنا بيبعت لزوجتك واولادك الرزق من خلال الديكور ده، انت لو مت حاشا لله بقى الدنيا الملائكة هتوه بقى يا رب الراجل ده رزق العيال مش عارفين نوديه هنعمل ايه بقى هو اللي كان بنديله هو لا يا نجم في حد لما مات عياله ماتوا من الجوع هو رزقه خلاص جاي جاي فحنظلة ده على طول اتحرك على طول فابن رواحة دايما في دماغه يبقى نايم مع زوجته بس فين في آخرة فده كان ملامح عن تعبده وهو كان شاعر ودي من مزايا جماعة جماعة بتوت الآخرة وانا قلت لكم امبارح اللي بيبقى في الآخرة تعرف تعمل له قصة احنا نعرف نعمل لأنفسنا قصة لو انت آخر ودي بركة اللي العمل لدين الله انك سهل تطلع قصة ليك لكن لو انا من بيتي للشغل الشغل للبيت والكلام ده كله انت بعد 100 سنة هنقول ايه عليك والله كان بيشتغل كويس وكمل حلال جميل حاجات ممكن خدمتك للإسلام كانت ايه اللي انت عملته للمسلمين شوفوا اخوانكم في غزة الدكاترة مثلا مش كان بسهولة جدا يطلعوا ويشوفوا يسترزقوا في أي بلد تانية مع بداية الحرب والدنيا وتاعه وزين ناكل عيش بقى ما خلاص الدنيا هتتدربك أنا مالي يا عم واضح جدا من كل الأسباب أن الدنيا هتتدربك فبادئ زي بدء أمشي وغالبا هتلاقي في ناس ممكن يكون مشت بس اللي بقي بقي ليه هو عنده قضية طول ما في عندك قضية أنت عايش ليها فكرة أنت عايش ليها زي ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اسألني ربيعة عاوزي ربيعة شاب فقير نفسه يتجوز مش لاقي سكن فالمفترض النبي يقول لك طلباتك انا لو انا ربيعة واسمي ربيعة ومع النبي هقول له ايه اتجوز وسكن ولو في فلوس وابو عبيدة يهتم بيا شوية هو ابو بكر واكون معك في الجنة لكن لا هو قال له ايه هو قال له سألني قال له انا اكون رفيقك في الجنة فالنبي قال له وغير ذلك قال له هو ذلك طب ربيع انت شاب وعاوز تتجوز وعاوز فلوس وعاوز سكن وعاوز وعاوز وعاوز كل الحاجات دي هتخلص ولو انا ركزت في الاخر الحاجات دي كلها جاية وفعلا سكن واتجوز وبقى عنده قطعة ارض وجار ابو بكر الصديق في قطعة الارض دي وفيركم للاخر ايه بس هو كان عنده هدف واضح جدا ليه ابن رواحة ده كان شاعر وكان شاعر لذيذ جدا كان كعب وحسان وابن رواحة الثلاثة دول كانوا بيدافعوا عن النبي في الشعر بس كل واحد ليه نكهة هنقولهم بكرة النكهات دي كل واحد بقى كان ليه نكهة بيدافع ازاي ما مش بقول كله بيقول شعر بس لا عشان كده هم بعد ما أسلموا كانوا بيقولوا ايه كان أكتر شعر بالأسوأ فينا ابن رواحة رغم ان حسان ده كان برضو قوي جدا هو كعب بس هنقول ليه كان بيلسوع فيه ونكمل بكرة إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرفع قدركم ويسر أمركم ويشرح صدوركم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.